إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله. نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أداه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. لما حكى الله جل وعلا مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه، أخبر الله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام أن أهل الإيمان الخالص السالم من الظلم هم الأمناء أو هم الآمنون المهتدون، لهم الأمن وهم مهتدون. وإبراهيم عليه السلام كان في مناظرة مع قومه عباد الكواكب الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب مع الله سبحانه وتعالى، فناظرهم إبراهيم عليه السلام وأرحمهم وحاجه قومه، قال: تحاجوني في الله وقد هدان، ولا قوم تشركون به شيئا إلا يشاء ربي شيئا، ولا قوم ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم. خوفوه بالأصنام بالأوثان بالكواكب والنجوم، فقال إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنتم أشركتم بالله ولا تخافون، أفأخاف أنا وقد وحدت الله؟ كيف أخاف أصنامكم؟ وكيف أخاف أوثانكم؟ وكيف أخاف آلهتكم المزعومة الباطلة؟ ثم قال بعد ذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين حققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى هم الآمنون المطمئنون، الذين امتلأت قلوبهم اطمئنانا وأمانا وظنا حسنا بالله سبحانه وتعالى المؤمنون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن الصحابة أن الظلم هو مطلق المعاصي السيئات والخطايا والذنوب، فظنوا أن الظلم في الآية هو المعاصي، هو عموم المعاصي والسيئات والخطايا والذنوب، فذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتد ذلك عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن قالوا له: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس كما تظنون، أي ليس الآية على ما تفسرون وتظنون. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح الذين آمنوا، إلى قول عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم المذكور في سورة الأنعام بالشرك الذي فسر في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فظلم هنا هو الشرك، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر السيئات وأعظم الخطايا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، أي ذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل له مثلا وهو خلقك. هذا الذنب الأكبر والأعظم، أكبر السيئات والخطايا والذنوب على الإطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلنا: لا يسكن، أو حتى قلنا: ليته سكت، في رواية أخرى. فأكبر الكبائر هو الشرك بالله. الشرك من أسباب انعدام الأمن، من أسباب فقد الأمن في الدنيا والآخرة، من أسباب ضياع الأمن في الدنيا والآخرة الشرك بالله سبحانه. هذا صريح كلام الله جل وعلا، لا كلام سياسي ولا كلام محلل، هذا كلام الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا وفي الآخرة. والآية تحمل على عمومها أمن في الدنيا وفي الآخرة، أمان واستقرار في الدنيا والآخرة. وأهم الأمن هو أمن الاعتقاد، أن يكون آمنا في عقيدته، أن تكون عقيدته صالحة صحيحة مستقرة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا هو الأمن العقدي، أن يكون الإنسان ذا عقيدة صالحة صادقة لله جل وعلا. هذا هو الأمن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن في الدنيا والآخرة، والأمن في الدنيا يتحقق بتوحيد الله جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا شرط ربان، هذا شرط ربنا سبحانه وتعالى جعله لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية والتمكين في الأرض، ليس بالسلاح ولا بالعتاد ولا بذلك من أغراض الدنيا، هذه وسائل وأسباب دنيوية، ولكن السبب الأعظم ولكن المعين الأكبر على تحقيق الأمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف النبي من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بعد الخوف وبعد الذعر وبعد التشدد والضياع والجاهلية حل الأمر والأمان. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد تحقق ذلك في صدر الإسلام بعد أن طهر النبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية، طهرها من الأوثان وطهرها من أصنام وطهرها من عقائد الفاسدة. أمن الناس في أرواحهم وأمن الناس في أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وذيب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وقع هذا في عهد النبوة وفي صدر الإسلام. أمنت البلاد، أمنت الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد، بعدما وحدوا الله سبحانه وتعالى، وبعدما عرفوا الله جل وعلا وأدوا حق الله سبحانه وتعالى على العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا أردنا الأمان في أوطاننا وأردنا الأمان في أبداننا وأرواحنا وأموالنا، فعلينا أن نؤدي حق الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو المهيمن والمتصرف في شؤون عباده، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الامر كله لله سبحانه وتعالى. لا لقوة سلاح ولا لكثرة أنصار ولا لحشود ولا لجموع، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي يحققون وحدانية الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى دولنا وإلى مجتمعاتنا وإلى واقعنا المعاصر ماذا فيه من انحراف عقدي، حدث ولا حرج. أصحاب الخرافة والضلالة والشرك بالله سبحانه وتعالى يعدون في علية القوم ويعدون في المنع وفي أشراف الناس، وهم قد أضلوا الناس وأضلوهم عن سواء السبيل. يكتبون لهم القصائد ويحرضونهم في محاضرات وفي دعوات وفي لقاءات وفي برامج متنوعة يحرضون الناس عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، في فضائيات إذاعات متخصصة تنشر إشراك بالله سبحانه وتعالى، محطات فضائية تنشر القصائد التي فيها الدجل وفيها الشعوذة وفيها السحر وفيها ما فيها. موجود هذا في عالمنا وفي واقعنا الذي نعيشه. انحرف كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى عن أداء الحق الأعظم، حق الله سبحانه وتعالى. يتكلم الناس عن حقوق، عن حقوق الإنسان وعن حقوق الحيوان وعن حق المرأة وعن حق الطفل، ونسوا حق الله سبحانه وتعالى، تنازوا حق الله جل وعلا هو العبادة. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق ربنا سبحانه وتعالى، العقيدة الصحيحة التي ندندن حولها ونطوف في معانيها في كل خطاب وفي كل سياق نذكرها، لأنها حق الله سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا لا يرضى الشريك ولا يرضى الند ولا يرضى أن تصف العباد بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى العباد الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى تحذر عن الشرك بالله. الله جل وعلا حذر صفوة الخلق وعليتهم وخيرهم هم الرسل، حذروا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكيف بنا نحن من الناس من يستنكف ويستنكف ويقول لماذا يحدثنا هذا المتحدث عن الشرك بالله؟ هل نحن مشركون؟ نحن مشركين؟ نحن واحد استحق ولبس الجلابيه ويجامع الصف الاول قاعد في المسجد بدري وقدس الكهف، نحن مشركين؟ اسمع كلام الله سبحانه وتعالى، لمن هو خير مني ومنك، وهو الرسول عليه الصلاه والسلام والانبياء من قبله، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدكم من الشاكرين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى للرسول الاعظم عليه الصلاه والسلام، فكيف بنا نحن؟ ما عسى ان يقال لنا نحن انا وانت، ماذا نسوى نحن في جنب رسول الله سبحانه وتعالى؟ والله لا نسوى غبار دوافهم، لا نسوى عندهم شيئا الرسل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حذر من اشراك بالله. لئن اشركت وحاشاه عليه الصلاه والسلام، حاشاه حاشاه، وهو امام الخلفاء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين المبعوث بالحق والهدى والنور والضياء عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك جاء التحذير الرباني والتحذير القراني الذي فيه الوعيد الشديد، لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى في سوره الشعراء فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى في سورة الإسراء وخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من هو المعصوم من الشرك، المعصوم من الكبائر، المعصوم من تعبد الصغائر، المعصوم من الذنوب عليه الصلاة والسلام، الذي عصمه الله سبحانه وتعالى ورفع مقداره وشأنه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هو المعصوم المغفور له ما تقدم وما تأخر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حذر الله من الشرك، من صرف العباد لغير الله سبحانه وتعالى والتي الآن أصبحت أمر لغير الله جل وعلا. أفتح القصائد أستاذك يا فقير، كن عنده زل حقير، كن ثابت عنده، لا تضحك عنده، وفي كربك عنده بتغيثك منه. طوائف من الضلالة يدعون العوام من الناس والبسطاء والمساكين، يدعونهم إلى التعلق بهم ولا تغيثهم والانحناء والتذلل عندهم. وعندما قاله أفرق وسلم، ألا يا من تريد الوصف شمل، وقف بالباب صامت لا تكلم، وادخل من خضوع بغير كبر. وعندما قاله أفرق وسلم، يدعون الناس إلى أن يكفوا على ركبهم عند قبورهم. قاش الضريع أفرق على ركبك، لماذا؟ لماذا الاستعباد؟ ولماذا إبلاد البشر؟ ولماذا الاستخفاف بعقول الناس ودعوتهم الى الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي ترونه طرق الصوفيه، نقولها بصراحه ونقولها بكل وضوح، الطرق الصوفيه تدعو الى عقائد فاسده. هذا واقع لا ليس لهم من دافع او ما لهم من دافع، وليس لهم حجه يدفعون بها للتهمه. اي طريقه صوفيه بتدعو الناس الى ترديف شيخها، اي طريقه صوفيه، واي طريقه صوفيه تدعي ان شيخه هو اعظم الشيوخ وانه خير اولياء وان اولياء كلهم دونه وتحت قدمه وانه اعلى منهم، كل هذا من الحزبيات الباطله ومن التعصب الاعمى المذموم الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى. كل حزب بما لديهم فرحون، اي طريقه حتى شيخه هو اعظم والامام اكبر. هذا الذي ضيع البلاد، وهذا الذي ضيع دول العالم الاسلامي لما اتخذت القبور مزارات يحج اليها ويطاف عندها، في قبور يطاف حولها طواف عديد، طواف كما يطاف بالكتاب جل وعلا. والطريق قبل ايام قبل فتره واحد جاء لنا هناك فيها شبهات، يعني من المسجد الاخر من المسجدين، شاب صغير يتكلم عن الطواف، عن الطواف والقبور، قال الطواف والقبور السبب فيه الطواف من الناس بيكونوا داخلين بيكونوا كتار، والداخل بخش ما بيطلع من الزحمه، بياخذ دفه حتى يطلع من الباب. طلبوا طلبه صينيه، قال بياخذ دفه حتى يطلع من الغد. طيب لو ما في زر، كان ما في زر ما طلع فوالد، لكن غلبوا لو فاطمه بيفهم الطريق. لانه دي عقيده عندهم الطواف حول القبور وتعظيم اصحابها. هذا الذي افقد الامم الاسلاميه امنها واستقرارها، الذين امنوا ولم يجلسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الطواف بالقبور موجود حتى في الحرم، وما نصدق اطلع من المواصلات امشي حمد الليل، شوف الان شوف القبور كيف يطاف حولها، وقل تعظيم القبور كيف يكون؟ نحن شهدنا بعيننا من يطوف حول القبر، والدعاء لقبر دعاء الاموات، يا فلان اتينا، يا فلان تفضل، يا فلان اغثنا، فلان دعاء الموتى موجود. والله جل وعلا في اكثر من 40 آية، في اكثر من 40 آية يتكلم عن الدعاء، ادعوني استجب لهم، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. آيات كثيرة جدا تتكلم عن الدعاء، ومع ذلك صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك نبحث عن الأمن والأمان، نبحث عن الاستقرار، نبحث عن الرفاهية في العيش، كيف يكون هذا وقد ضيعنا حق الله سبحانه وتعالى؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الأمن في صورة، أو فسر الظلم في صورة الأنعام في الشرك بالله، لأن الشرك ظلم، والظلم وضع شيء في غير مكانه. من أقبح أنواع الظلم ظلم الإنسان لنفسه في الشرك بالله، لأن الظالم يضع الشيء في غير محله، يضع الحق في غير مستحقه، هذا هو الظالم. فمن أخذ حقا ووضعه في غير مكانه فقد ظلم. وعظم الظلم وضع العبادة في غير مصرفها ولغير مستحقها، وهو الله سبحانه وتعالى. فالشرك ظلم عظيم كما أخبر الله جل وعلا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا، يأمنون في دنياهم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ضاعت العقائد وإذا روعي الشرك بالله، وإذا دعم الشرك بالله، وإذا رفع الضالون الذين يدعون الناس للشرك بالله جل وعلا بتحدث ولا حرج عن عقوبات الله سبحانه وتعالى. لهم أمر في الدنيا كذلك، والأمر أكبر والأهم في الآخرة. الأمر أعظم يكون يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يحتاج الناس الأمر والأمر للموحدين. قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال المفسرون: الحسنة هي لا إله إلا الله، الحسنة هي لا إله إلا الله. فمن جاء بهذه الكلمة فله خير منها، أي له منها خير، له منها خير، أي ينال بسببها خيرا عظيما من الله سبحانه وتعالى. خير منها أي خير بسببها، ينال الخير أعظم والثواب الجزيل بسببها. وهم من فزع يومئذ آمنون. الموحدون هم الذين يكونون يوم القيامة آمنين. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا خوف عليهم في الآخرة مما هم مقيمون عليه، ولا يحزنون على ما فات من الدنيا، لا خوف عليهم في المستقبل، ولا هم يحزنون على الماضي، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا الأمر في الآخرة يكون بتوحيد الله جل وعلا. إذا أردت يا عبد الله أن تكون يوم القيامة من الآمنين فعليك بإصلاح العقيدة، عليك بالبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا تنخدع بدعاوى المضلين الذين يحرضون الناس الى عقائد الفاسده. فلان بيعمل كده، وفلان بينزل المطر، وفلان اللي ما جبت ولد فلان يجيب دعوه المضره. هذه عقائد تولي الانسان جهنم وساءت مصيره، بتدخل النار قوارب، بتدخل جهنم، لان الله جل وعلا لا يرضى معه شريكا، ولا يرضى معه نديدا ولا مثيلا سبحانه وتعالى. فمن اراد الامانه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى فعلي ان يحقق التوحيد الخالص. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يهديهم الله جل وعلا في الدنيا والاخره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم، تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تحسب كل نفس الا عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى، ثم الى ربكم مرجعكم وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فنسال الله تبارك وتعالى ان يؤمننا في اوطاننا، وان يؤمن بلادنا بلاد المسلمين، وان يرزقنا العقيده الصالحه الصادقه الصادقة في الله جل وعلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل لهم هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء والاموات، انك سميع مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. وقوم الصلاه ارحمهم.